فاعله ونائب فاعله ضمير مستتر هو، والجملة النافيه والنائب في محل جر صفة لفعل بفعل مضمر حتما حال منصوب تقدر ايش اي محتوما على كونه محتوما او ناتوا لمصدر محبوب اجمالا حتما. قال موافق ناطه مجرور على الصفه صفه نعت لقوله لفعل بعد نعت بالجمله بما قد اظهر لان مهر جر ما موصوله مجرور بالله الجار متعلق بموافق قد حرف تحقيق اظهر رافع ماضي مغير الصغار على فتح عليه بالاطلاق ونائب فاعله ضمير مستتر من جوانت هو وجمله النبي والنائب صله موصوله محلها من الاعراب. والحاصل هذا هو جواب. وجملة فالسابق اوصف بغيرين وجملة الجملة في محل جزم جواب إن مضمر اسم سابق فعل انشغل هذا جوابه مضمر. حاصل معنا بين المصنف رحمه الله تعالى في هذين البيتين ما يسمى بباب الاشتغال، وهو ان يتقدم اسم ويتأخر فعل يعمل فيه ولكنه مشغول بضميره، فعند ذلك يجب ان نقدر للاسم السابق عاملا مثل المذكور بعده موافق له في المعنى، ولو لم يوافق في اللفظ فتنصبه وحذف واجب وحذف واجب لكونه مفصلا بما بعده، والجملة التي بعده تكون جملة مستنفة لا محل لها من الإعراب. فهذا هو مضمون أو معنى البيتين وسيجب وضوحا عند قراءة الشرح فانتبهوا. قال رحمه الله تعالى الشارح الاشتغال هذا تعريف تعريف الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل وكذلك ما في معناه ويتأخر عنه فعل قد عمل ذلك الفعل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه. ما هو السببي؟ وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق إما أن ينصب ضميره زيدا أكرمته، وإما أن ينصب ايش سببيه وهو اسم مضاف زيدا أكرمت غلامه زيدا أكرمت غلامه. شوف غلام هذا ليس يعني الضمير هذا ليس إنما مضاف إليه مضاف إليه مضاف. قال فمثال مشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به هذا مشتغل بضميره، ومثال مشتغل بالسببي زيدا ضربت غلامه، وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره. والتقدير إن شغل هذا هو مثال مثال للمسألة وهو تقدير العامل إن شغل هذا قدره مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم المضمر لفظا نحو زيدا ضربته أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به. لماذا؟ لأن هذا محلا زيدا منصوب والعامل بعده يطلب جارا مجرورا لأنه يتعدى بالباء، فلماذا نصب نقول نقدر له عاملا معنويا بمعنى جاوزت زيدا مررت به، فإذا هذا تفسير من حيث المعنى وليس له بأس. قال أو بنفس محل نحو زيد مررت، فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسي ضربت زيدا ضربته ومررت وصل إلى بحرف جر فهو مجرور لفظا ومنصوب محل، وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير. فلو قلت فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيدا ويصل اليه الفعل بنفسه كما وصل الى ضميره، وتقول بزيد مررت فيصل الفعل الى زيد بالباء كما وصل الى ضميره، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير هكذا كان اصلا. فلما اشتغل بالضمير قدر معناه، وقوله فالسابق انصبه الى اخره معناه ان اذا وجد الاسم والفعل على الهيئه المذكوره وهو ايش؟ ان يتقدم اسم ويتاخر عنه فعل مشتغل بضميره او بسببه هذا هو تعريفه، فيجوز لك نصب الاسم السابق. واختلف النحويون في ناصبه، نحن تكلمنا ايش عن نصب زيد زيدا اكرمته زيدا ضربته منصوب، لكن ما الذي نصبه هذا محل خلاف سنبينه الان. فذهب الجمهور الى ان ناصبه فعل مضمر وجوبا، هذا هو الذي اشار ذكره ابن مالك في النظر، فالسابق انصبه بفعل اضمر حتما على الناصب فعل مضمر معلوم، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. لماذا وجب مضمر وجوبا؟ لأن لا يجمع بين المفسر والمفسر، ما يجوز هذا، ويكون بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر لازم، وهذا يشمل ما وافق لفظا نحو قولك لزيدا ضربته، إن التقدير ضربت زيدا ضربته، وما وافق معنى دون لفظ كقولك بزيدا مررت به، إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف، أي بقوله فالسابق انصيب بفعل أدمر حتما موافق بما قصر، هذا هو الذي في البيت أن الناس وهو الظهر وهو المذهب المرجح، والمذهب الثاني أنه منصوب بفعل مذكور بعده، وهؤلاء يعني نسبه بفعل واحد مفعولين بعده، وهذا مذهب الكوفي، واختلف هؤلاء فيما بينهم أيضا ما اتفقوا، فقال قوم إنه عامل في الضمير وفي الاسم معه، زيدا ضربته ضرب نصب زيدا ونصب ضميره معه، وإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد لزيدا حكاية وللهاي، ورد هذا المذهب بأنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، ما يقع هذا في اللغة العربية، وقال قوم منهم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى، وهذا أيضا مردود، والضمير ملغى، زيدا ضربته زيدا مفعول بضربت والهو ملغى ما له عامل، قال ورد بأن الأسماء لا تلغى إنما تلغى الحروف، أما الأسماء فلا بعد اتصالها بالعوامل، هذا متى لا تلغى؟ لا تلغى إذا اتصلت بالعوامل، لماذا؟ لأن في تهيئة العامل ثم سلبه عنه، إذا اتصل الضمير بالفعل معناه أنه مفعوله، ثم إذا قلت ما نصبه معناه سلبته، وهذا نكيف متناسب، فلذلك قالوا هذا المذهب ما يصير، والمذهب الراجح أن الاسم المتقدم منصوب بفعل مقدر وجوبا، لماذا وجبه؟ لكونه مفسرا بالمذكور، لأنه يجمع بين المفسر والمفسرين أو بالعكس، وهذا هو السبب، فلذلك ينسب بذاك، وأما نسبه كما قال الكوفيون واختلفوا على مذهبين، إن الاسم الواحد هذا إن الفعل الواحد أو العامل الواحد يعمل في الاثنين، هذا يعني لا يقبل، أولا جمهورهم يقولون إنه نسب الاثنين، وهذا قالوا إن العامل الواحد لا يتعدى إلى اسم وضميره معا، والثاني المذهب الثاني عندهم قالوا إنه منصوب الاسم السابق منصوب بالفعل والضمير ملغى، وهذا يدل ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بعاملها، هذا هو خلاصة شرح هذين البيتين، وقلنا خلاصة ما استفدناه، أولا هذا الباب معقود لماذا؟ لبيان اشتغال العامل عن المعمول، والمقصود منه حكم المشتغل عنه الاسم السابق، لأننا في تعداد المعمولات، وإذا هو الأساس، وأما ذكر الفعل وعامل وتقديره وهذه الآخر هذه مكملات، المقصود الأساسي في الباب هو الاسم المشروع مشتغل عنه، الاسم مشتغل عنه، وعرفناه بتعريف ايش؟ أن يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل يعني عامل في ضمير ذلك الاسم او في سببيه، هذا هو تعريف الباب، تعريف الباب تعريفه هكذا، ومثلنا بأمثلة قلنا الذي اشتغل بضميره مثاله زيدا ضربت زيدا اكرمته، ومثال للمشتغل بسببيه اكرم زيدا زيدا اكرمت غلاما زيدا اكرمت غلاما، فهذا ينصب بماذا؟ بفعل الاسم السابق ينصب بفعل المعبود وجوبا لان لا يجمع بين المفسر والمفسر، وذلك وهذا يعني معناه ان الفعل الموجود هو عامل في الضمير، واما الاسم المتقدم منصوب بفعل نظير هذا محظوظ نجوبة، هذا هو خلاصة البيتين، والظاهر أن الوقت منتهى هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بأعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا قوتنا عيتنا واجعل وارثنا جاثرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا سلطانا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين امين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.